موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة حنان عبد الحميد عبد السلام المقيمة بمنطقة الطرق والكباري بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، والهمسة موجهة للسيد الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: بعد مذاكرة وتعب سنين طويلة حصلت على بكالوريوس تربية جامعة العريش دفعة 2001 شعبة فلسفة واجتماع بتقدير عام جيد. ذاكرت وحصلت كمان على شهادة ICDL، ومن يوم ما خلصت وأنا بدور على شغل أكتر من 15 سنة. 15 سنة يا حضرات والنتيجة صفر. اشتكيت في كل مكان لكن لا حياة لمن تنادي. في الأيام الأخيرة تم الإعلان عن مسابقة بيطلبوا فيها مدرسين، قلت يا فرج الله، أخدت أوراقي ورحت أقدم في المسابقة، وكانت المفاجأة اللي ما تخطرش على بال حد. البيه بص الأوراقي وقال: بس إحنا مش طالبين مدرسين فلسفة. أنا قريت الإعلان كويس وعارفة إنهم مش طالبين فلسفة، أنا جاي أقدم لوظيفة أخصائي اجتماعي. أخصائي اجتماعي؟ طب إيه اللي جاب بكالوريوس تربية شعبة فلسفة واجتماع بأخصائي اجتماعي؟ وكنت هقع من طولي. إيه اللي جاب الفلسفة والاجتماع للأخصائي الاجتماعي؟ دراستي هي أصل وظيفة الأخصائي الاجتماعي حضرتك. لا، التعليمات اللي عندي بتقول إن اللي يقدم في الوظيفة دي يا إما يكون خريج أداب قسم اجتماع يا إما خدمة اجتماعية ويكون معاه بعدها دبلوم تربوي. فضلت أقول وعيد وأقوله أنا أصلا خريج التربية وكل الشروط منطبقة عليا لكن المسميات مختلفة. رفض تام يا حضرات، رفض تام. طبعا لو المسابقة نازلة بالشروط دي يبقى فيها ظلم كبير جدا، ولو مش نازلة بالمفهوم اللي وصل للبيه الموظف برضو فيها ظلم كبير جدا، لأن حضرته رفض يخليني أقدم وضيع عليا الفرصة. بصراحة مش عارفة أعمل إيه أو أروح لمين، عشان كده أنا بعت شكوتي وطالبة مساعدتي. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.